ولدي يا امرأة طابون، رأيك يا امرأة طابون، ولدي يا امرأة طابون، رأيك يا امرأة طابون، يا فلفل هات ويفتل، يا شطة هات لاز غطة، فلفلي يا امرأة طابون وازعلي يا امرأة طابون، يا مرات ابو ارني شطه وانتوغي راتلي بني واطحني صاحني رز وفلفلي للي زيك يطبحوا الكد والنح اشرب من البحر الكد والنح اشرب من البحر فلفلي يا مرات ابو وتعالي يا مرات ابو فلفلي ولا تعالي واتبهدلي يا مرات ابو يا مرات ابو اللي يعشق من يهمه حتى خاله ولا عمه وانت ياللي حاملة همه لا انت اخت ولا اخوه اهري يا مهري وانا على مهلي اهري يا مهري وانا على مهلي فلفلي يا مرات ابوه وازعلي يا مرات ابوه فلفلي ولا ازعلي واتبهدلي يا مرات ابوه يا مرات ابوه